تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن اقتفى أثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك ليوم الدين. ثم أما بعد، قصة أختم بها حتى لا أطيل عليكم، لنعلم أن الصبر في أيامنا هذه أمام هذه الصورة فهو صبر هش لين ضعيف. القصة رواها ابن حبان في الثقات، وصاحب القصة هو أبو قلابة الجرمي، قال عنه أيوب السختياني من تابع التابعين، قال: والله كان من أشد الناس معرفة بالفقه والقضاء، وكان من الزهاد العباد، أريد على القضاء ففر بدينه في دنيا مولاه. وقال عنه الحافظ شمس الدين الذهبي في سير أعلام النبلاء: كان والله من الفقهاء العباد الزهاد. وروى قصته كاملة ابن حبان في الثقات، قال: حدثني محمد ابن سعيد ابن المنذر، قال: حدثني يعقوب ابن إسماعيل ابن الجراح، قال: حدثني الفضيل ابن عيسى عن بقية ابن الوليد، قال: حدثني الأوزاعي عن عبد الله بن محمد أنه قال: حينما انتهيت وكنت مرابطا بعريش مصر. العريش الآن، أسأل المولى جل في علاه أن يجعلها أرضا آمنة مؤمنة. فلما انتهى بي الرباط وكان مرابطا في سبيل الله، إذا ببطيحة، أي أرض سهلة مستوية، وإذا بها خيمة، فدنوت منها، فإذا برجل قد ذهبت يداه وقدماه وثقل سمعه وضعف بصره، وإذا بي أسمعه يقول: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا يساوي نعمك التي أنعمت علي بها وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. فإذا بعبد الله بن محمد يقول: فلما سمعت كلام الرجل قلت: وعن أي شيء يحمد المولى عز وجل وقد فقد قدماه ويداه وثقل سمعه وضعف بصره؟ فأنا حينما دخلت فسلمت لم يرني ولم يرد علي السلام، وهو كما أراه أمام عيناي، فقلت: والله لأسألنه عن أي نعمة يحمد المولى عز وجل عليها، أهو إلهام أم عن فهم أم عن أي أمر أريد أن أعلم؟ فلما دنوت منه وأدركت أن سمعه ثقل، قلت له: يا هذا، سمعتك تحمد المولى عز وجل وتثني عليه وبأنه قد فضلك على كثير ممن خلق تفضيلا، فأي فضيلة أنت فيها؟ وقد ذهبت قدماك ويداك وثقل سمعك وضعف بصرك، وأنت كما أرى تحيط بك الهوام. فقال لي: يا هذا، والله إن أمر ربي السماء فأمطرتني فأحرقتني، وأمر الجبال فدمرتني، وأمر البحار فأغرقتني، وأمر الأرض فابتلعتني، ما زدت ربي إلا حمدا وثناء، ألم يعطيني لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. هو اكتفى بلسان ذاكرة وقلبا خاشعة، فدمعت عيناي. ثم قال لي: يا هذا، أتسدل لي معروف؟ قلت: وما هو؟ قال لي: لقد كان معي ابنا لي، وافتقدته منذ 3، إذا جعت أطعمني، وإذا عطشت سقاني، وإذا أردت الصلاة وضأني، ولقد افتقدته منذ 3 أيام، ألا بحثت لي عنه؟ فيقول عبد الله بن محمد: فقلت في نفسي: والله لا يخرج أحد في قضاء حوائج أحد أفضل عند الله من أن أخرج في قضاء حاجة هذا الرجل. فوصفه لي، فخرجت أبحث عن الغلام، فما بعدت كثيرا حتى وجدته وقد افترسه 7 من السباع. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. وعدت إلى الرجل وأنا في طريق عودتي، فقلت في نفسي: وبأي وجه أقابل هذا الرجل، وأي شيء أقوله له حتى من الله علي فألهمني بأيوب عليه السلام؟ فلما دخلت عليه وسلمت ورد السلام، قلت له: يا هذا، أأنت أكرم على الله أم أيوب عليه السلام؟ قال: بل أيوب عليه السلام. فقلت له: ماذا قال أيوب حينما ابتلاه مولاه في بدنه وأهله وماله؟ قال: حمد الله واسترجع. فقلت له: إن ابنك قد افترسه 7 من السباع. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي أحدا يعصيه فيعذبه بناره يوم الدين، ثم شهق شهقة فمات. مات على هذا. فيقول عبد الله بن محمد: فبكيت وكانت معي شملة، أي غطاء للرأس، فوضعته على وجهي واشتد بي البكاء لما رأيته عليه ولما سمعته منه، وإذا بأربعة رجال قد دخلوا علي وأنا في شدة البكاء، فقالوا لي: يا هذا، ما يبكيك؟ فقصصت لهم القصة، فقالوا لي: اكشف عن وجهي. فكشفت عن وجهي، فإذا بأحدهم قد انكب على وجهه يقبله بين عينيه قائلا: هذا أبو قلابة الجرمي، صاحب ابن عباس ابن عم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والله إن هذه العين طالما غدت عن محارم الله، والله إن هذا البدن لطالما قام لله في الليل والناس نيام. ثم غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه، وذهبوا وذهبت إلى فراشي ووضعت رأسي على وسادتي والجموع في عيني، وإذا بي في جوف الليل أراه فيما يرى النائم، وعليه حلتين من حلل الجنة يقوم لهما أهل الدنيا بما عليها، وهو يتلو قوله تعالى: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فقلت له: يا هذا، ألست أنت بصاحبي؟ قال: بلى. قلت: وبأي عمل رفعك الله إلى هذه الدرجات في الجنات؟ قال لي: يا أخي، إن الله عز وجل له في الجنة درجات لا يأتيها العبد إلا إذا صبر على البلاء وحمد على العطاء وشكر في العلن والخفاء. فقلت: صدق الله جل في علاه، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر من الإيمان بمكانة، الصبر على البلاء في المال، الصبر على البلاء في الأبناء والنفس والعين، الصبر على البلاء في الأهل والأحبة، الصبر والقضاء والرضا بقدر الله. وما من شيء يدوم، وما من شيء يدوم، فكل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل مذكور سينسى، وكل مذخور سيفنى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. وأبشروا يا أهل البلاء، أبشروا يا أهل الصبر، فإن الصبر له يوم يجني أصحابه ثمن البلاء في الدنيا قبل الآخرة. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، فلا تفزعن فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، فلا تفزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل، لك الله. اللهم اجعلنا من الصابرين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الصابرين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الصابرين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يوفون أجورهم يوم القيامة من الصابرين يا رب العالمين.